الحق يتجلى عليه التجلي الكمال، لا لا التجلي الاكمل والاتم. هي كلنا بنعرفها لما نشوف شيخنا او مرجعنا، الحق بتجلى علينا بالتجلي الاتم والاكمل. لما بنشوفه الحق برضى علينا، بيجينا علوم مفاهيم فرح سرور لا يعرفها الا اللي ذاقها. هذه كلنا ذقناها، كلنا هذه ذقناها. فسيدنا يوسف عليه السلام ايه بعد بخالف الله وهو بالشهود، العالم بالشهود، فكيف الرسول اللي هو معصوم؟ هذا لا يمكن. بناتي اذا سمعتوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او احد الانبياء او احد الرسل انه قال كذا وكان موصى، يعني ما قبلتوا طبيبكم، ردوه. صار معي عام الماضي قبله عما نقرا درس لاخواننا العلماء المشايخ، عدى معهم حديث رواه البخاري ومسلم هيك عم بيقول، قلت له كذب. قال البخاري قلت له كذب ما صح. بعده قال له هو غلطان، اذا عم بقرا غلطان في العباره. صح قلت له هذا الصحيح، لانه الكلام عم تحكوه انا ما بفعله، فكيف محمد صلى الله عليه وسلم بفعله؟ فانا اللي عدد بالنسبه كمالاتي كلها من محمد صلى الله عليه وسلم، انا ما بفعله. انا اذا واحد سبني ما بسبه، اذا واحد اذاني ما باذيه، ما باذي ابدا مهما اذاني هو، اكثر ما هو بدعي له الله يتولاه. لذلك بقول لكم بناتي اياكم يوم من الايام تدعوا على اولادكم، اذا دعيتوا عليهم بشقوا بناتي، اياكم مهما عمل مهما عمل مهما عمل، ساعدوه على نفسه، لا تساعدوا شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، ساعدوا على نفسه ادعوا له، لأنه إذا دعيتوا له الله بيسعده، وإذا الله سعده بعاملكم معاملة السعادة. لك إيه ما عم تفهموا هذا؟ والله إلكم إلكم إذا دعيتوا له يعود النفع إلكم. لكن وين أبو مرة الخبيث؟ وين النفس الأمارة بالسوء؟ قال لك ما بقدر. في واحد أمس قال لي صالح وقلبي ما بساعدني، قلت له بتجدي مو قلبك نفسك، وانه انت يعني انت ما وصي ابدا، هذا ما هو قلبك ابدا، هذه نفسك. الله بيقول له لمحمد صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيصير يكون فظ، ما بيصير بتكلم وبعمل بقيم الحدود، قيم الحدود. وبغضب صلى الله عليه وسلم كان اذا غضب لا احد يعرفه ولا يعرف احدا، العرق هون لما يطلع هذا العرق لا اعرف احد، بعد ما قيم الحد بيطلع بيضحك معكم بحكي معكم كانه ما في حدا كان ابدا. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي، لا اهل الله ما انفظين، لو امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بقوه قد يكون جان الشخص. اللي عنا الحمار لما نضربه بالقضيب او بالعصاية بصير يضربه ضربة صغيرة، بصير ضربة كبيرة، لما بسمع لنا ضربة صغيرة بنضربه صغيرة، لما ما بسمع لنا بنضربه ضربة اكبر. وهيك في ناس نفس القاسي، نفس القاسي عما نقول لا تتكلموا هذا مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بحكي لنا خبر ما في اسم القول يا اخي، هالمرة خبر ما في، بس الله سبحانه وتعالى بيعطيها بلطفها بيعلمها بيفهمها بيعطيها شيء من المعاني، حتى تثبت المعاني. ما عنده معاني بناتي ليه شو بدك المعاني؟ ما عنده معاني، ما بدك المعاني، ما بدك المعاني، الها المعاني بدو ببركوا اهل الدنيا. عندي لا ما بدي اشرب، ببركوا في محل دار بحكوا في الدنيا. لك انتوا مهزومين بالدنيا وجايين على درس من دروس اهل الله، مثلا دروس علماء، ايه لازم هون تكونوا كلكم سمع مو تتكلموا. كيف في بعض الناس ما بيفهموا ما بيعرفوا مجلسنا كبار او صغار مين ما كان يكون، بقولوا ايه شو عم تحكي؟ قول قول ما هو مجلس نساء، قول مجلس رجال، لا ايه ولا لا البتة. وهكذا هذا انا ما عمال اججره عمال انصحه والنصيحة تعود تسأله. هذا اذا عطى ابنه بيستفيد الفائدة تعمل بمقتضاها بتلطف الى اخره. نحن ننظر دائما بالنتائج. بقى نرجع ونقول للنفس. النفس بناتي قد ما بتقدروا الى طبيب النفس. كما ان الجسم شلون له طبيب وله اطباء. سمعت هيثم زواني. راح بيعمل حركة. اللي بيعمل حركة بيطلع برا. ابدا ما في داعي نعرهوني ابدا. فهمتوا بناتي؟ الانسان لما نفسه بتتزكى وبتطهر بتدرك النعم وبتدرك معاني النعم وبتدرك النعم وصف للمنعم جل جلاله. ثم هذه بتترقى من المنعم من النعمة الى المنعم. بعد بتترقى من المنعم الى الله. لان المنعم وصف لله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فانا بوصيكم كل الوصايا بنفسكم اتهذبوها اتأدبوها. اذا ما قدرتوا عليها استعيني برفيقتك بصديقتك التقي النقي مو الجذابة الجرارة. في ناس محفظوا بلسانهم لكن اعمالوا خلاف لسانهم. هذول بعدهم منهم حشو بطنكم. واذا ما بتعرفوهم سألونا عنهم. نحن منبينكم اياهم. نحن امينين. اذا حدا سألنا منجيب عن الحقيقة. لا بنيت كون نزمه. لا. بنيت عم بسألنا عما نجيبه. وهكذا. اقعدوا مع الصادقين ومع الصادقات. اقعدوا مع الصادقات مع الامينات مع النزيهات مع اللي دائما الحق سبحانه وتعالى متجلي عليهم. يشهدون يعلمون. اذا ردتوا منهم الكلام ما بتكلموا. اي من العلامة من علامات الصادقات لا يتكلمون ولا ينظرون الا الى المرجع فقط. اي اللي بيستفيدوا منه يعني. مين ما كان يكون. معلمته معلمة استاذة رفيقة مين اللي بده يستفيد منه ما بتعرف غيره. وإلا آيتهم آيتنا في القرآن آية المنافقين أي آية السالكين آية المنافقين. الحق يقول عنهم صم عن الحق بكم عن الحق عمي عن الحق فهم لا يعقلون الحق. لا هذول بالعكس صم عن غير الحق بكم عن غير الحق لا يعقلون غير الحق. وهكذا الصادق بمدة قليلة ما لزمن يوم ساعة جلسة سنة بعشرة على حسب صدقه. لما بتصدق ما بتجز. رفقات الاوليات اللي كانوا تتروا معهم على السينما بتقاطعهم طبعا ولو امها وابوها. لا يجوز ابدا. امها وابوها اللي الحقوق عليها بتأدي الحقوق. لكن ما تتكلم عن وراء ذلك ابدا البتة. اما عمتها خالتها نانتها عمتها بس بدها تكون امينة بس بدها تكون حي عند ادب لا تكون فظة. لا اهل الله ما فظين. لا تتكلموا بفظ. تتكلم بشيء المعقول فقط. تجلس وين وين تستفيد وين روحة قلبة نفسة عم تتزكى عقلة عم بكبر ايمان عم يزيد روحة ما تتطف تقعد عنده. قريبين من قريبين عرب عجم ترك ما تفهمين. تفهم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. مع هذا ان الله عليم خبير يعلم ما تسرون وما تعلنون. فانت بناتي فالمهم كالمهم الجاس الصادقات. ولو كان اعمالكم ما كان غيركم تاريخ 1960 13 ربيع الثاني 1960 يوم الأربعاء. بالنور الذي كان بينه وبينهم في نور بين العالم أهل الخلق علماء أهل الحكم بين الله سبحانه وتعالى. به بدوة الأمور بدوة الأشراف وعلى الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم. كل واحد من قلب عرف أعلى من إيه؟ إذا جد الواحد الآن هنا واحد من هم تعرفوه جرد ما جئت الأسرار تجي يحكم بنعرف يعرفوا أهل القلوب أهل الخشية هذول يا أهل الله إنهم العارفون بالله العالم بالله هو العارف بالله هم يعرفون ذلك لأن يعرفون بالخشية. وفي العالم من العرف ما دون كله كجسم واحد كجسم الإنسان الإنسان جسم ما متكفيه إبهي الأولي براسه في إيده في إيده في ظهره وين متكفيه عما إيه يعني جوء الألم في كل ذرة من ذرات الجسم من هنا كان الراديو من هنا كان التلفزيون من هنا من إلى آخره العالم كله كجسم واحد اسمه يسموه إما الإنسان الكبير أو العالم الكبير. هذا الإنسان الكبير جامع ما سوى الله من قائده من روحه والإنسان الصغير يعني الإنسان الصغير في جسمه كبيرا في روحه وذات عالم كبير في جسمه صغيرا في روحه. فالإنسان هو الذي خلق خليجه للحضرة الإلهية هو الذي يمشي النجوم والوجود والأفلاك كل هذا السر الذي وضعه الله فيه. من هنا كانوا العلماء ورثة الأنبياء وقلنا بين علماء علماء أهل الحكي مش كم علماء المعاد علماء كم غير المعاد إذا نقضي معاك وقلوا لا هذا ما عند العلم هذا لا شك في أن يثق الشك إلى القرآن أو إلى الله غير باطل هذول محترفين صناع كصنعة ما هذا أعنيهم أعني العلماء أهل الحكي الذين يعلمون ويعرفون وعلى الأعراف رجال يعرفون كل ما بسمه وكل ما يعرفون لا جدية بحب العلم إلا أن الله أعطاهم قوة يمشون على حسب الظاهر ولو كان يعرفون الباطل الباطل خلاف ذلك ما إلا مع الظاهر. ابن آدم عليه السلام لما الحق نهى عن أكل الشجرة والشيطان وسوس بأشدت الوسائل إلى أن وصل لحواء إلى أن وصل أكل من الشجرة. فإن هذا خالف من باطن لأن الحق نهى عن أكل الشجرة. لما أكل من الشجرة بدت السوءات اللي ظهرت الحق قال له يا آدم لما خالفتني؟ قال يا ربي عصيت. لا قال أول إن الشيطان قال لي آثم وما آثم وحتى إن أكلت فأخذه معك لا لأنه مش على حسب الظاهر حسب الظاهر الحق قال أنها عن أكل الشجرة وأكل منها فاسمه عاصي. هذا الجدع القوي ما بيستحج في الباطل. الباطل ما بيصححوا الحجة أبدا. لازم الحجة لا تكون إلا السريعة الحياة لا تكون الحجة أبدا البتة. وهكذا يدل على قوتهم قوة الأنبياء وقوة العارفين بالله دائما يسيرون على الصوره الظاهريه فقط ولو عرف ان الكذاب في باطنه. يعني شوف هو مثل السرايا هو تحكم بالظاهر والحقيقه ولا السرايا اسم قال اسم حتى لاي ناس تجد ارجع يا رجل يا رجل ارجع يا رجل لكن يا محمد ارجع برا من الحيوانات تجي برا من ما فهم هذا صبر هذا عنه القرية فلاح جبار صوت مجد نحن نجي عليك ايش يا جعب جعب جعب جعب طبعا اجلي طبعا طيب طيب طيب طيب طيب طالعية انت وين الطالعية برا اذا انت اما ترجع معا ترجع طبعا ما في ذنب ما في ذنب وهذا خرج العلم هو الرابطة بين وبين الحضر الإلهية. هذا هو السر الحقيقي من هو الحق قال وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا لا. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال ما هو مراد منا المثل، مراد منا السر. بدنا نطلع على المربع بدنا درج بدنا سلم، سلم ما مراد، مراد يوصلنا بس، نحن مرادنا المربع. ايش يعني مرادنا؟ الله لذلك يقول واتوا البيوت من ابوابها، مو من عقلكم، مو من فكركم، مو من خيلكم، لا مو من عقلكم، مو من ايحاء الشيطان، لا لا لا نعرف هذا ابدا. اي لا يعرف ان العالم بالله صاحب الحسن النور الالهي انما يخشى الله من عباده العلماء، اي لا سموا الا اهل العلم. هذه الخشيه اعلى من الخشوع بما لا يقال. الخشوع يصير للعباده واحد عم يصلي بيبكي بينكسر بينجلس ما خشوع، هذه روح الصلاه هذا صحيح، لكن في هناك شيء اعلى وهو مرتبه العلماء وهي الخشيه. الخشيه هي العلم نقول عنه سر العلم. الخشيه هي السر الموجوده في العلم الحقيقي، وهذا ما بناله كل عالم. عالم المعاش ما بيدرك ذلك ولا بيفهم ذلك، ما بيفهمها الا العالم بالله. اما العالم اللي بيشتغل كي ياخذ وظيفته اخر الشهر او معاشه او ما شابه ذلك، هذا صانع بنسميه، لا بنسميه عالم. والدليل على ذلك لما بقطعوا له معاشه او بقللوا له معاشه بيزعل. اول ما شاف الزمان كل ما رجل صالح اعتقد في علمه وفي صلاحه كان في المدرسه العثمانيه، اي المدرسه العثمانيه منشرفه ضد الانسان يطلب العلم وينام فيها الا يمكن ليله الجمعه وليله الثلاثاء، مع هذا بده يصلي الجمعه الفجر والثلاثاء الفجر في العثمانيه. في واحد ما كان ما ينام ولا يواظب، قالوا له رحمة الله عليه مات، قال له يعني نجيب مقدار ما بعطيني المعاش، أنا وقتها صار معي فردة، فردة في معنويتي، أنا ما كنت أظن هيك ولا أعتقد هيك ولا أفهم إنه العلم خالي من المعاش لا عيشهم الله، ما كنت أظن هيك أنا، كنت أظن العلم بيعلم الإنسان يضع الكمالات في محلها، في لا تزال شجعان، لكن ما عندهم علم، وضعوا هذا لأنه قالوا وضعوا شجعان هم وكرماء هم وبعضهم إنسان بعض شجعان، ولكن وضع الله وين ما يجي تجي؟ بيجي العلم بيعلمهم. ما كنا نعرف قبل اول امر يصلي يمكن 40 سنه او اكثر من 40 سنه، لما بلغني هيك جدا انا وجدت بعيد جدا. شلون هيك؟ جيت بالعلم هو مش هذيك المصاري؟ قال ضوابط ومقدار ما بيعطوني من المعاش، صرت حطينا عليه شخصين رحمه الله عليه، وهكذا لا بناتي. العلم بيننا وبين الله في سرور في راحه في بسط سرور، ما فهموا لا المحبه ولا 100 مليون. ما فهموا الا اهل المعرفه الالهيه. السر بخرج منه من الخشيه من هذا السر الخاص بينه وبين حضره الالهيه. لذلك هؤلاء لا يخافون ولا يبخلون ولا يبخون ولا الى اخره. وهذول ما بحاجه للاخر، هذول بحاجه بس للرب سبحانه وتعالى. اما هذيك المحبه على الكبابه، هذيك على الكبابه من الثمانيه في الطبخه. لا، العلم بالله هم اهل الخشيه، هم يعرفون الامور على النهي عليه، واذا وقع شيء مخالف ارادهم يرجعون الى الله ويطلبون من الله، مو الا الخير، لا بدون الصلاه، لان الله اعلم واحسن من ذلك. الحديث صلوا ميتا بدي تخافني، ولا لازم تكتب الدم تكتب النفس، اجمل بالصلاه، ما اجمل ما اجمل. ليش؟ صورنا امرنا الى العالم بالتفصيلات والجزئيات. إن على إيش عرفنا؟ لا يقال أجمل بالطلب نطلب اللهم إنا نسألك العفو والعافية، لا تجعل تجعلنا العفو والعافية، دخلنا ربينا بارك لنا إلى آخره. هذه مجدي صلى الله عليه وسلم الحديث معي أجمل بالطلب إن بالله جرك يا رسول الله، ما أعلمك بالأمور، ما أجملك، ما أحسنك، يعلم الجزئيات الصغيرة والكبيرة. لله جرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بناتي انت طلبت من الله اجبر بالطلب وخلي التفصيل عليه، لانه هو عالم حليم علام وحكيم بل احكم الحاكمين. هذه كلمة أجنب أجنبت في الملاسة في الأمية بذاتها لا أتكون بالدركة للأجنب يعطيك الحيوك الروح بأعلى الأجمل أجمل بكثير ما أجمل هذه نحن الجهال الله عارف عليم الله لما تقول اللهم أن نساك العسى والعافية وحسن ذلك فهنا تبقى الشيخ يعلم يعطينا العصر يتحافظ أي طريقة طريق جسمه يسيد من الأنسة وطريقة تغذى به ونعلم غيرنا ونعرفه إلى أخره هذا نحن لا نعلمه من هنا قالوا أجيبوا في القلب لما بدأ نصر منكم استقبل الإجمالي مو تحسين تقل عليه ما أجمل هذا الكلام ما أحلى ما أحلى ما أبلغ هذا الكلام بعد كان تقول والله لا ضد القضية بذات بناتي والله تندموا أجيبوا بالكم لا أجيبنا أنت أجيب مستنطفوا يا رب من ذلك العفو والعافية ويعلم يعطيكم الرضا يحطيكم من بردة يحرككم في الأمور يفهمكم بالقضايا يعطيكم أنت من اللي أنت الأسرار والبيانات هذا عائدة إلى ما قلنا نحن نعرف أجيب عرفنا عرفنا عرفنا ما نعرف أما تعلمنا تعلمنا بأجهاد يعني ما نعلم علم علم هو عالم عليم علام وحكيم ويضع الأشياء في محلها وفعال لما يريد نحن لما فعلين لما أبدا ألبك منين وهكذا بقى نجمل بالطلب من أجمل وأكمل وأحسن ما رأيت عيني اللي جاد عليهم أجمل بالطلب دير ما أكلتكم طب أدخل يجيكم لا تعرف فضوا من العفو العافية ويعلم كيف يعفو عنكم وكيف يعطيكم العافية وكيف يخليكم مسرورين في العافية وكيف تعلوها لغيركم تعرفوها لغيركم اما قبل ما تعرفوها اعطاك العفو العافية وعفى عنك لكن ما عرفوا بعض في محلها لا لازم نحن نجمل بالطلب وهو الحق تعالى يعلم كيف نحن انا لا يرضينا من النتيجة يرضينا طيب واحد يشتغل بالتجارة وربح 100,000 و10,000 و100,000 لكن ما رضي ما راضي مثل شارب ماء البحر كل ما يسمي ماء البحر بزاد عطري الآخر ما عطى لا ألفات مئات ولا عشرات رضاه وهالمال اللي أعطاه إياه ربح إياه المال اللي ربح إياه بحفظه إياه بحفظه من الحاكم ومن الحكيم في ناس يا بنات بغشوا أو بخمروا حرام أو بقلوا أو ما شابه ذلك بيزعموا بدور بحمي يربح 5,000 بحسب ما عمله ربع 5,000 الحق ربعه 5,000 استوالوا عنده بيته بحبه جدا جدا حق ابن فرانه اطباء الامام السيد قالوا له في اوروبا بده الطبيب 5,000 ليره 5,000 ليره بده يطلع الغش حطه وقلت اسالني وقلت انا حط مصاري حط مصاري كله بيكون خاله قلنا لكم هيسجل معنا كثير كل واحد ماشي جدا نساء انت ماشي في الطريق وقلت لكم عزيزه واحد يسالك عزيزه وقامت الثاني عشان اربعه عزيزه عزيزه اجوا البيت ولا سيارة معدية على بنات السجين واحدة محبوسة ميتة واحدة ما صابت فيها اللي جاءت عزيز ما صابت فيها ولي حتى ايه العبا وعباقة الأذى عن الطريق صدقة لك بناتي انت بتعملوا خير دي مو بتعلكم دي ليه تنزع من دور الطفل لأولادكم مستغالين انت حطون في هالبلد او في هالبلد بيكون واحد من احبابكم طق المبار بده يحرقه بحرق زي ما بحرق عمر ليه بحرق زي ما لانه عمر عمل اعمال حسنه اتقى الله وهكذا كل عمل اللي بتعملوه مقابيله شيء كله انتوا بتعملوا لله لله خالصين هما هو بقعد تحته لا والله بتعملوا واحد بعد اعطيكم 10 و100 واكثر و1000 وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الامور كلها على النية قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مو ما عمل ما نوى قد يكون ما عنده مصاري بيقول لو كان معي مصاري لاعطي لها الفقراء صوت سنة الجوع لو كنت اعطي كذا كل عمل في كتير كانه عطى وعمل يعني الحديث مرتبتين مرتب عمل ومرتب بالنية من غير عمل انما الاعمال بالنيات هي خطر وانما لكل امرئ ما نوى من غير عمل لو كان عندي لو كان لفعلت طال هذه كلها تكتب لو حقيقة لكن عن أولى بحقيقة أو كده قلت بناتي الحديث له مرتبتين، مرتبة عمل ومرتبة منية، ومرتبة من غير عمل بالنية فقط. لو كان عنده لعفات لفعلت كذا كذا، انما الاعمال بنيات، انما لكل امرئ ما له. مرتبتين يعني مرتبتين الحديث فرض واحد وهكذا. فانتوا بناتي بدكم جايين على الدرس لا تحكوا مع بعض في البعض. كم مره بحكم ابدا بدي اضطر انا اعرفكم بالظاهر غير الباطن، بعرفكم بالظاهر انتم من الباطن. طالع عم تحكي مع ثاني مع علاني وكل حق ثاني تحكي مع علاني يعني انت دللت ما كنت صفحات اللي بتيجي على الدم ام الولد صغير. قال ان انا انت صحيح، انت صحيح يا صغير اجيني من اجيب ولاد. قال هو كمان شو هذا يا لا رأيت عمي هذا العمل صحيح يا صالحي ابن الشغلون يسلمكم بعد ما نقبل ها بعد ما نقطع بها لا تخلوا نعاملكم عن الشدة. لا جاي تستفيد بالذات مو جاي تدعى الوالد فرقة وتحكي الحين. المقصد عم بقول الحق سبحانه وتعالى بعد قال عليه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الناس المؤمن العالم الذي يحتاج إليه نفع وأن استغني عنه أغنى نفسه. هذا العالم إذا احتاج إلى الناس تنفعه، إذا ما احتاج الناس تنفع نفسه. هذا كل العلم عم بقصر عن الخزية، مو العلم هذاك اللي يشوف تعطي فيه أجر أو يعطي كبر بظني حالك هذا العلم إليك. لا، هذا كثير غلط كثير، ظن حاله أعلم من غيره. نحن اللي خلان العلم، أعطانا الذوق والفهم إنه العلم أعطانا فيه خدام العالم. هذا اللي أعطانا، ما علمنا وما سيدنا إلا الفيه. قال صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. ما أعطانا العلم شوف حالنا أحسن من غيرنا، بسحبه مننا بل مسحوب بل صار علينا. العلم مشان وصلنا إلى الله وعرفنا بالله ونعرف كيف نحضر. لو خدمنا الكثير والقليل بنعرف كيف نخدم. وهكذا بنعمل بقى هالكينا اللي يشوف او بتكون حاله في ناس من الجاف حاله. لك ليش؟ لك العلم اللي عندك بعد الله بقول لك بعد الله. لك ليش؟ بقى حاله بده بقى نحن نضطر هناك ندور عقله حتى يكبر له عقله. بس كبر عقله بيعرف يوضع الاشياء في محلها، لان الميزان عندنا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العقل. كيف عقل الرجل؟ العقل صغير ثوابه صغير وعذابه صغير، والعقل كبير ثوابه كبير وعذابه كبير، وهكذا الامور. فالميزان الحقيقي هو العقل. كيف عقل الرجل؟ جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانا من اخوانه لا يترك شاردة ولا واردة، يعني ادعو لنا نكون مثله. قال كيف عقل الرجل؟ قال والله عقله كبير. قال هو في النار. قال إذا كان هذا فإنه نحن وين بنكون؟ إذن والله علي أن أتبع أموره كلها. شلون؟ مع كل كلام صحيح عنده الحق، لكن اللي يشوف تفصيله يشوفه. اتبعه هذاك أكل قاب الحرب ما تحمل أثر حاله. إجا على الرسول قال له أشهد أنك رسول الله. قال له وأنا أشهد أني رسول الله. يعني أعلى الشهادة اللي بيشهد لنفسه والمدعيها لنفسه الذكي. المدعي هذاك هو كلامه عن كلمته. اسمه مدعي مبتلى وهكذا. فالعقل بناتي العقل.